والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من البلد؟ من المدينة؟ من المدينة البلد؟ وتمت كلمة ربك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله يمي لو يا الله قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك يجيسها قال ملوهن صدقا كفته بكل كأونة بكلنا وعدلا كفته بكل اسم الله هنا يكنا. وتمت كلمة ربك يجيسها قال ملوهن ملونا تجيسها قال صدقا بأونة ملونا كأونة النتن بكل ملونا وعدلا كفتهن بكل صدق في الأخبار نو الله سلام على فوت النبيات وسنا سلام أمة وتشاتو ينقرن تاريخ الله لا تاريخ أونتنا ينقرن هل أونتنا وعدلا فسته النت بكل ملون يجي تاسين كام فسته بكل مالك سيف اللي جهن مورس على بس وندهن مورس على بس سيف حجاب تلبس وندهجمو من ياسر الزمن سرون ياسر ترو جهاد يوتا جماعة يستاتا سينا ساستلو تنبي عليه الصلاة والسلام ياسر على فوت الملك تالي يا هلو عدل عدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. المراد بالكلمة كلمة سن اللي يتفلقوا كلامه سبحانه يجي فاشنك أن يتفلقوا يجي فاشنك قالون. وقوله صدقا صدقا مالد أي في إخباره سبحانه يجي فاشنك يتلاقي زجباو السن ما سردات لنا منذروا موسى مع قومه وفرعون مع قومه يتدربوا يتفسسوا كستفوا السن الله بقرآن يجبوا تاريخ نذرونا الله نذر لي يسولي جوتين كفت رجمرو اسكفت قامي درسي على نذر هلو تذقبوا الآن يبقى اللفت نبياتو اسكفت هلو آن يعني هلو نذرنا هذا الإخبار صدق. وقول الصدق المالت أي في إخباره سبحانه راتي استقبوا جيتات اللي يبني نذره نذر هلو نتنيا وعدلا بفتهم نكم الله سناتي جيتات سنقا عدل مالت أي في أحكامه ببجينو سبفردو سباستل على فاتو أحكامه سمالت فتوعد لا مال منصوبان على التمييز بتمييز منصوب نفسه منصوب على التمييز بتمييز منصوب نفسه بل هو نقدر نقول تمييز مالك عشامي قال يونت قال في النقر اشتريت 20 حياة جزهل حياة من اما كتاب كربتو دبتري هنا لدي ان الزمكا كان عنده مرأة ستاس كبا باع عربية قال منتظر قلو متقرر فتح الدرس من متقرر فتح الدرس التمييز منصوب على الله. اشتريت 20 قلما اشتريت 20 كتابا كتابنا يبان من كتابنا يبان كتابا بلا شنو مسكر اشتريت 20 حياة بالدول حياة من تبان بدون جريمة أنا ما شاء الله كم يشتم من دروس عنده مجد ستة كبو دفت أحد الزين مسكر في لغة العرب ما لكنها فلا فرملا سنة من صباني على التمييز بتمييز من صبيهون وتمت كلمة ربي يجيتها تعال ملوهون بين الملوهون بسلت عن بعور هذا بينهم سيدكان عشان سيدكان بكونة بكلنا وعدلا بفتح بكل ملوهن الشجعات تنكر. وفي الآية الزشعون قرانا تنقصص وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ملوث وتبعت الكلام لله تعالى الله اندم من نقر ثلاثة بطال لمن يا الله نقدر ملونا سبلونا أها الله نقر نعم نقر يفلق جزين نقر بفلقوا ساعات يفلقوا النقر لفلقوا من الأنبياء ما نحن ننقر الله فلذي الله نقدر يبان نقر عنه جيتها سنة ننقر إني أن ننقر لنا اللهم ننقر يلبث ما لك يلبثنا في لاي عندي بطعم با أنتن با النسو تنزيس يادرقو اجيك بطعم مولو بمولو بحرية النسكو تلوت تلوت إني نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله نبي عليه الصلاة والسلام لأ الله يجبه اللي يلوثن بحرينا جيتاكسين اني جبان يلوثن بحري الناس اتقلت اللي يجبات اني عربي يو اني انا السنة تاكر يلو عربي يو دي جنان ينكوا ترقموا مجنان يسمالك عدلن الله ينجرال يتولي جوكين من نجرال جن نجرال فهم نساكسن يسو مجمرا متقرشا من اللو مجيتاكسين ينيا قل متقرشا بيهو ايهو تاكسين مجمرا ما متقرشا سلالو ينيا اكثر نجرنا سالن ابتهو درسون بن الناجر لذا عربي يمسسل المالك يا الله ان ينا نجري مسسل المالك عارف الله فلذا الله ينا نجري منين ابدا ما تعمل من شبهه على التمييز. وفي الآية إثبات الكلام لله تعالى لا الله نجدر ما رجعتنا. وقوله الله عنده لال وكلم الله موسى الله موسى أن قرث الكلمة ما نجر أن قرث لال الله موسى أن قرث الكلمة ما نجر أن قرث. هذا تشريف لموسى عليه السلام لموسى يا الله سلام بس تقول يرجعتنا لموسى يتسد لك إنانيه الله موسى أن قرث ما نجر أن قرث لال ما نجر إلهام عليهم بوسط عفاف سبت عفوك وما لسيون نجدر أن نجروس على دايركس نجدر من ناقو نورمال أمة النوم نجدر أن نجروس على الله. وكلم الله وكلم الله الله أن نجر موسى موسى أن نجروس على تكليمة ما نجاجر أن نجروس على هذا يسي قرآن آية يه الله موسى ما نجرو تشريف لموسى عليه السلام لموسى يتسد لك النار يسال لك ما أردنا ولموسى يتسد ما أردنا حملات ما أردنا. وقوله بأن الله الله كلمه أن قرثل أي أسمعه كلامه الله نجدر أسمته لموسى يتنبر يتنذكر لأن نجدره يتنه تريسينا أنه سينا برها وتسأله تريسينا المتبالة ترارات كاربنا نفسه جانو الله راسه مربطة والطوري وكتاب المستوري بلو بطورو راسه مروع ملو الله أن قرثي أن نجدره روتينا سيان نجرو الله يكونون يان نجرونا لسبنا عباس السوء لا يتنى بهم يكونون نبر بخاري بذلك بطول كان النداء من السماء الريوك سماء يمتانو موسى النسمو تتراروا قارنو الزام النسمو الريوك سماء يمتانو لأن الله تعالى فوق سبع سماوات وفوق عرش سلهم دنس النيمت دنس أمت الله شو سمون لمن الله هم أصل روكونا دنس أولي لا يتنى يتنى لسولي لا تقول هكذا لأن كلام البشر وكلام الله بتأم الله يجعل بتأم الله يجعل الله نبتوك رسنا تراروا قنهن ومسانا نجر رسول الله. وكلم الله موسى تكليما هذا تشرف لموسى عليه السلام بأن الله كلمه الله النجر والسؤال أي أسمعه كلامه لقدرون أستمت والسؤال. ولهذا يقال له عنده بالالو موسى على كلمه موسى كلم الله بالالو موسى الله النجر موسى بالالو موسى كلم الله بالالو الخليل بمدار التوكل ابراهيم الخليل يبالو ابراهيم ابراهيم الخليل يبالو مكارم من يبالو متكلم الله متكلم الله يبالو. ولهذا يقال له يبال استماعته يبال قصل استماعته الكليم الكليم يبالو الله يناجراتو معناته كليم معناته كليم بمعنى المكلم وين باسم المسؤول من متاو فعيل بمعنى المسؤول يعني متاو معناته لا صرفي تكليما ما ناجرن انناغرو اسوال مسترنيه مؤكدون ما تناكر يا مسترن انناغرو اسوال لا. وكلم الله موسى الله موسى انناغرو لا تكليما يميلو قال لمن نطا تكليما ما ناجرن انناغرو بلهم مسترغم الله موسى انناغرو بتا سيون الله موسى ما ناجرن انناغرو تكليما نغغرن انناغرو اسوال ايه مسترو مسترو لمن نطا كتباله مسترو مؤكد ما تناكر يا نو من اللي ما تناكر لدفع كون التكليمي ما ناجرو اندايهون لمسكلاسل نو من اندايهون على مجاز يتوت يا غطان اناجره مالك منو تناجره سايحون الهام ادغوا اسو زنبلو بلباتو لا افسوت ليهون يخلال اندايبا نغغر نورمال نغغر اناجرو الله مالك نو القران يوراث سنه توكيد مالك عندي نجر الله توكيد جاء محمد نفسه محمد متى راسه سلاله دبدب يوم ما عليهم ملكته ما عليهم يمتلو جاء محمد محمد متى بله نفسه سفل راسه لما تناكر مجاز مالك انتم مجاز مالك كان ورق وين من دمو يتو مجاز عشان يدو خزي هاي اذا قصد لك صاحي صاحي مستكلين عميلو مسترون مستر نو مؤكدون يمات انا كريا قالنو لدس اي كوني التكلين ما ناغرو انداسي زبن مجازن مجازنو اندياسي زبن ليلا ترقم تك اباي مالتنو هنو اندياسي زبن مجازن بيهون مالتنو. ففي الآية اهون قرانو انكتوك وكلم الله موسى تكليما ملوث اثبات الكلام إثبات الكلام نجدر أقولكم لله لالله نجدر نقوله الله عندما نجدر وأنه الله كلم موسى عليه السلام موسى من دون نجدر أشوا الرجال أنا البذور الله موسى من أن نجدر أشوا لمن الرجال أنا نبي عليه الصلاة والسلام موسى نجدر أشوا سواشوا وزيكم سواشوا وقوله تعالى يا الله قال من الال ومنهم من كلم الله كرسله تلك الرسل قد فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله الال انذيهم ملائكتين كفيلون بكفيلوا لا يبلا يدرجنوا الال يبلالقالوا درجات رسول هنا كلهم كلهم كن يبلالقالوا لمثال كرسله خمسه اول العزم كليلوا نبيات يبلالقالوا ارين مرسلوا كانبياء يبلالقالوا كاول العزم استرغم نبي الله ابراهيم الناس نبي عليه الصلاة والسلام يبلغ له تخليله كهله تخليله دغمو اشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام يقول لي بلايناش درجه الله ومنهم كرسلوت من كلم الله الله يناغرو الله الله يناغرو الله عين الرسل كملائكته عليهم الصلاة والسلام الله داخلنا سلام بالناس لا يرغاغتنا من كلم الله الله يناغرو الله من كلم الله من كلم الله بلاكن دفرو ومنهم كنذر رسلوت من كلم الله بلاش بفتك قراتي الله ني يناغر الله نمو كل ما يناغرو الجهتاشن الله يناغر الله مينو درجه من كلم الله الله سبجكت نمو هو ممطات يلبت انجو اوبجكت انداتارغو فتك ادرجاتو سبجكت اوبجكت نمو الله ني يناغر الله ومنهم كنذر سوت من كلم الله سايون من كلم الله منهم ومن كلمه الله الله يناغرو الله كنسو اسمعه كلامه يذكرون يسمعوا الله بلا واسطه يعني من واسطه يعني موسى ومحمد عليهم الصلاه والسلام يا الله داكنا سلام يرغاغتنا موسىنا محمدين يمثل يعني من واسطه ان اغرسوا كلمه ربك بلا واسطه بين موسى وبين الله وبين النبي عليه الصلاه والسلام محمد وبين الله فاللهنا بنبي محمد عليه الصلاه والسلام من طلقا سايغبا كل اللي كان اغرسوا النبي عليه الصلاه والسلام ان اغرسوا قران وحي نارد يا الله نذكرنا ولكن ما لنا لما تفكرنا من الله لما تفكرنا جبريل الله واسط الله لما تفكرنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما تفكر وحي نزل من ملائكة جبريل الله لما تفكرنا ثلاثين يوم ما تفكر ولكن نبينا على جبهة دوجي نبينا أن نجرا سودجي يان نجرا سودي لا واسط الله جبريل تفكرني كارو تفكرنا سؤال سودجي النبي عليه الصلاة والسلام لما تفكر وكذا اندزو آدم آدم من ما نجرو السؤال آدم من ما نجرو السؤال كما ورد به الحديث بحديث عندما قال في صحيح ابن حبان صحيح ابن حبان استند تنجروا هذا من ما نقرأ السؤال النبي عليه الصلاة والسلام محمد لنا موسى بالتاتيهم هذا من ما نقرأ السؤال كما جاء في صحيح ابن حبان من جدر السلام للسن بواسطة جبريل ينقرأ السؤال مرسل السل وحي مأسول السؤال وحي يميمته ومن ما قلنا بالملائكة الملائكة ما قلنا الحمد لله الذي فطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع ملي انت ملائكه ورسل يادرج يملك رسل لتولجت عليهم لمن ما نور رسل متاكل كالله يذو لمن يادرتالو لنبياتو سله رسلوت معناته اسمعه كلامه نذكرون اسمعتو بلا واسطه يا لمنم اماكن يعني موسى ومحمدين معناته منهم من كلم الله تعالى وكذا ادم ادمم تبلوا منهم من كلم الله تبال عدم من عدم من يتجمر له كما ورد به الحديث بحديث اللي درسنا في التوحيد من حبا ففي الآية منهم من كلم الله من يلوث إثبات الكلام لله تعالى الله عند التنجر يرجع الجسد وأنه الله كلم بعض الرسل كفي النبيات السن كفي الرسل السن عن نقر والسؤال كل مما النقر والليه كل مما لن نقر بالواسطة بواسطة النقر والسؤال نعم نبياتو سنا انناغروال مرسلو سنا وحي امصولاتوال جن كنثو في الدايركت في اللي بيتي انناغراتو نبي الله موسى انا نبي محمد عليه الصلاه والسلام وكما ورد في صحيح ابن حبان ادم اباتاتن ادم نذين انناغروال الله في اللي بيتي على مانن بلا واسطه معناتنا انجي ليلو سنا انناغروال على انناغر معناتنا جن دي واسطه قلتنا ادلي يوم القيامة قبل الفتح مثلا وإذا قال ربك يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وإني إلى هيني ثني ما قلت لهم إلا ما أمرتني، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما شنه يوم القيامة نتيجة يوم القيامة. وقوله تعالى يا الله قال إن بهلال ولما جاء موسى موسى بمتاجزه لميقاتنا لن يكتروا بمتاجزه إلى الله يكتروا بجزه سبع سنوتين سبع شماغلوتين فبن إسرائيل وشوث مرت أي زنات اللي اكتادت جهلوات ونبر نبي الله موسى لو أنا ملك في ذون بهيدو ما لتنو كالله وحيوننا لا بني إسرائيل ما تقابل يا دنبوني ذون بهيدو يزهنا بلوات ونبر ولما جاء موسى موسى بمتاجزه لميقاتنا لن يكتروا بكتروا بمتاجزه أي حاصل مجيئه نمتعته بالتكسف جزي في الوقت الذي بجزي وعده الله فيه الله بكتره جزي ميقات مالك يكتره جزي مالك ميقاتنا لن يكتره جزي بمتع جزي لن يكتره مسرس بمتع جزي اي حاصل نجئه يموسى نمتعت بالتكسف جزي ماشي في الوقت بجزي يتو جزي الذي وعده الله فيه الله بكتره جزي يزان جزي يمتع جزي وكلمه ربه جيتو انناغرو ماننا انناغرو موسى يشلاي يشني تاويل بمنم ما يتملكو تنفراتو منم بلو مقير ايشلو وكلمه ربه انناغرو ماننو انناغرو الله مانن موسى موسى اوبجكتنو الله سبجكتنو بمنم ما يتملكو شي العربيه اللي فلقو بيتمزن تايقير لاكو مشهد بضمير كتبوها وكلمه بلو اوبجكتن بضمير امتصفال ربه بلو مضافنا مضاف اليه بمنم ما يتملكو مقير ايشلو جن وكلم الله موسى تكلم لون وكلم الله بلو سبجكتن اوبجكت ما بيجي تشمل سبجكتن بسم مطوال اوبجكتن بسم مطوال ايه جن بتولات اسم قدمونا نفسه هاي الجنج شايله هاي تمجد الله اي اسمعه الله النجرات اسمعته كلامه نجدرون اسمعته لنبي موسى من غير واسطة لا لنن تعلق اجبنا لما كاكلته بالله انه بموسى مكاكل جبريل ميكائيل من الميبان يلا ما مكاكل قطتا الله اندن تنسم قطتا يا الله اندن تنسم نجدرون سمتوا قطتا من غير واسطة فالآيات فيها الزوس يال الزوس تنقضوش إثبات الكلام لله تعالى لا الله نقدر تعرض عبدك على شيء آية الله ينقر موسى سمتوتا نقدرون سمتوا سمتوا المالك من دينه مالكم سمتوا المالك من مالكم جنس انه مالكم تناقروا المالك دمو من دينه مالكم نقراشون قوان قوان قوان إلحان سايون نقدر بزاكونا دمو بإذن أن نقروا سوال مالك أسمعه كلامه من غير واسطة يا لما نمتلك أجبنا فالآيات فيها إذن تنقضوا سسوة الكلام لله تعالى لا الله نجدر اندان لو ترى بطول وأنه الله يتكلم ينقر متى شاء بفلق جزي سبحانه وأنه الله كلم موسى موسى النقر عليه السلام بلا واسطة يا لما نمتلك أجبنا تنقر وبالتنية لراس السنية سوفين وكل الذي تنقر السؤال بلا واسطة النقر السؤال الله بفلق جزي النقر المالك لمن مثلته ضربوا من دون منه ولما جاء موسى من هذا موسى لك كبنة جزين ونقدر يتكسر جزي قال تأيزوا الله النقر المالك موسى موسى وقوله تعالى يملو قال وناديناه الرياض الرجن الله فلال وناديناه الرياض الرجن الله عناد الله تعالى موسى عليه السلام موسى الله الرياض الرجن الله والنداء نداء مالك نداء مالك هو الصوت المرتفع كفي على جنس مالكنا وناديناه الرياض الرجن الله نداء مالك هو الصوت المرتفع كفي على جنس مالكنا من لما لتفلقهم فلذي وناديناه مالك من مالكنا الله موسى الرشاد الرجلت بمن دون الرشاد الرجلت فجم سنو لمن دون تقلت نداء من نسو الله يتكلم بلا حرف ولا صوت منه يا لك عل يا لسيدا يا لارب تنجر يا لجم سنو نذكرون من الرجلت الأشعرية والماتريدية مثلا لو ماتريدية من دون نالك موسى ترشنا تراروات اجب عند الزفلت خلق الله الصوت جم الصلاة فكرنا نا أنت موسى يالك أن نجر السزاقوان جيتا يراس النجر سوالي فتكرنا بسوا ما كمين نكن جيت فكر ما لكنا كتك كمان جيت لذا درجو تانا جرى لكن لا وناديناه تريا درجن اللفن يا رو تريو الله نتتار رو إن تري قادر رجت تري ما لدقن في لغة العالم القرآن عربي مبين نو قلتي هنا عربي نو مياشاما نكو قلش هنا كوست سمنا ورقاوتا سلسلة سلسلة متوطعو نجر عدنو كله في عربوش نبي يانب بالله سوال ترسو يهدانو عيدنا بطورو عربي نو قلت نجر نو بكا هيدا أمالة الله يسوهل لن دبلو عايز أيكم بكا عزر فاتحوان يقلت نجر سلو هنا محمد مكا بكا محمد مكا لكا نجر عدنو قلت نجر نو قلت فاتحوني هنا من المتنزز من سو براسو فورمولا لما سكت سو وده قرآن هيدا لنجي قرآن وده راسو ما متاكين لبس هنا عندنا بلشنس اوس اقبانو ويقبوت فمن دينو مجمرة فورمولا وطنا الله بدين فكتنا قرن يعني مثلا لالو ليه لنتلا لالو الله جنت قال له مالك سو خطرني مثلا لالو مالنا الله يسمع لنا نسمع لنا من متصل لنا الله يقال لنا لنا الله يوقع لنا يسو نجا وقع لنا الله يسو نجا يقال الله يقال يسو نجا يسمع لنا الله يسمع لنا يسو نجا حينا الله حينا إن متصل لنا لكم لا يجنني سلزي الله بصوت النجرة لنا لكم ينبى صوت النجرة من متصل لنا كيف متأسفين في الملاد هنا وجدتم هذا وناديناه طريا درجلت اي نادى الله تعالى موسى عليه السلام موسى الله طريا درجلت والنداء الرمالت هو الصوت المبتسم حتى على جنسنه في لغة العرب هنا نقل الله من جانب الطوري كطوريسنا كبن بكل طريا درجلت اي الطور الطور مالت جبل فراران بين مصر ومدين مدين النا مصر جبت متحكل المجين برها وسينا برها وسينا فراران طوريسنا طور المبالو جبل فراران بين مصر بجبتنا ومدين مدين مدين متبالو فلسطين مصابي كنعان مدين كاوية اللتنة الأيمن من جانبي كقن الطوري كتراراو قن الأيمن كتأني بكل الال كتأني بكل مالس على الجانب الأيمن كتأني بكل من موسى كموسى كتأني بكل مالس تروي التكاير عندي تراراو كأني نقرأي اللو كأني أنسارنا بتراراو بكي بكل فتل كانت أنسارنا ونجي تراراو دراسك إني نجرا مبان نجري اللهم ترارو كترارو كأيضا كل كتب على أنت وينم كتو عنك أدرهون لترارك إني نجرا مصوته دراسي اللهم على الجانب الأيمن كأني بكل من موسى كموسى كأيضا كل حين ذهب يرتغي من النار كإساطة في اللقوسير التي رأها كاستملكة تاسكاية جذوة فنشبه لملكوسير يتبوسن وكمدين يمت أيال يتبوسن أزيد أبكم تتكى بساطي يتكتا تلسلو بك أمبر جزواتون أبا إنا أمن نموك أو شاك لامت آلاتشو الزابو تابه يدكتنا هي نجر يقدر تمون محمد صلى الله هنا ذهب بهيدا جزي يتبوسن عاسكمتو يبتغي فلقو لما فلق من النار كأسات التي رأى يتمل اكتتات جذوة جذوة شبو فلقو لما اتقطعت الفلقو سيهدنا يهن نقرر يعني نقرر وناديناه لك في متى الزوصات واتقر عن نقرر الله تمرت امالكنا وليس المراد حساب داي مثلاته اي من الجبل كتراراو كأني بكل هذا اللم نفسي كتراراو كأني بكل كراسو كتراراو كأني مالك هذا اللم فإن الجبال تراروت لا يمين لها ولا شمال كأني مقرام من لكتب وقربناه اي اجنيناه اقربناه حتى كلمناه بس كنا أنذكرنا أقربنا أذنيناه حتى كلمنا أقربنا حتى كلمنا أنذكرنا أقربنا أنذكرنا موسى نجيا أي مناجيا عن شوكا شوكنا بني ترورنا تقبابان نجر كتيالنا السبب ميسا موضع لموسى والمناجات مناجي أن يبالو دنجو ضد المنادات يمنادات أرانينو منادى مالك للبعيد سهم مناجى مالك للقريب مالك مناجاة مال من مالكنا قري مالكنا يا محمد بلو قري سعادة بك هذا نجاء من مباله انجزي سبالكو انجزي كونو انجزي كونو انجزي كونو بلا هذا المول لك ربي سوى الثورة هي من مباله مناجاة الثورة مناجاة عجلية هنا عدنيناه عقربنا وحتى كلمنا وسكاننا جرنا ودرس عقربنا اننا جرنا مالكنا من أجل أن يكلمه الله هنا وفي الآية الكريمة بذي بتكبرت عن قطس إثبات الكلام لله تعالى الله عند من نجر ترجع الله وأنه الله ينادي نداء ترجع الرياض ترجع الله الله الرياض ترجع نعم وينادي يعني شو قال لهم بقول من نجر لهم ذكر ربنا لنا رب العالمين من نجر وهما هلبت نداءنا ሙናጃ የሚባሉት ነውዓኒ ሚነል ከላም የንግግር አይነቶች ናቸው። ሁለት የተለያዩ ንግግር አይነቶች ናቸው። ፈልሙናጃቱ ሙናጃ ጥሪ የሚባለው ቢሶቲ ሙርተፊ ከፍ ባለ ድምጽ ሲሆን ወልሙናጃቱ ሙናጃ የሚባለው ደግሞ ቢሶቲን غير مرتفع ከፍ ባለ ዝቅ ባለ ድምጽ የሚደረግ የሚከናወን ንግግር ነው። ስልጣን አይደል ይሄ? እንደውም የመልቂያና ዩናዲ አላህ ጥሪ ያደርጋል ቢሶቲን ይስማዑሁ አልበዒዱ ከማ ይስማዑሁ አልቀሪቡ ይላል። بصوت يسمعه من قرب من بعد يروق بنسمعه دل كما يسمعه من بعد يروق بنسمعه دل الله تري يدرك انا الملك انا الديان الى الله اني انا نغوص انا الديان يالا الله يشيل تري يدرك يناجرال بصوت مرتفع كلهم يسمعوا يروق يقربهم اكل يسمعوا دل بصوت اندمناجر حديثه واضح انه بقى تمام واضح وقوله يميلون قال سنني ما الفرق بين النداء والاستر سر النداء من دون اللي ينفع ها سر النداء ها سر المناجاة من دون اللي ينفع ذكرك على ايش المناجاة عندي ناتم وفي الآية الكريمة بس تكبر وقوله يميلون قال سنني وإذ نادى ربك موسى وإذ نادى يتناجرون أوصال لاتشو نجراتشو واذكر ما لاتنا إذا كميلوا بفيت واذكر يميل تابجتنا فربان لتأذاب واذكر أوصال لاتشو وإذ نادى ربك يتهادر رجون تري موسى موسى انتريسا بالقلتين الدرون نجراتشو أي وثلوا أمدد أي أذكر أو أذكر وي أستو ذلك لأنن أستو منن إذا نادى ربك يتحق الرسالة موسى موسى نسيت أراو من دي النوني دا أن نداؤه الدعاء كريمة لسنا دعاء مالسنا كريمة لسنا دعاء صلوت دعاء كري هنا من نبر كريم ويمتزاز من نبر عني أتي عني أتي أي إذهب هيك إذهب مالسنا عني أتي مالسنا نعم مالسنا عني أتي አን ያለችው ሙፈሲራና አን የጁዙ አንተኩነ ልትሆን ይችላል አን ሙፈሲራተን ተርጓሚ ልትሆን ትችላለች ወአንተኩነ መስተሪያ መስተሪያም ትሆናለች ወዝኩር እዝናዳ ረብክ ኒዳ ረብክ ለሙሳ እንደማለት ነው ኒዳ በመስተር ከፈጠራቸው አን ማለት ደግሞ አይ ማለት ነው ሙፈሲራ ማለትም ያ ያደረገው ጥሪ እቲ አልቀውመ ዛሊሚን ማለት ነው አን ያለችው ምን ልትሆን ትችላለች ምን ልትንትከራለች ታልፋችሁ ሙፈሲራት ሆናለች ወይንም ደግሞ መስተሪያት ሆናለች ሙፈሲራ ማለት የምታብራራ ማለት ነው መሐመድን ጠራው ና ብሎ አይ ወይንም ደግሞ አይ ኢዝሃብ አን ያለችው አይ ማለትም ሄድ ብሎ ማለትም እንደዛ አድርግ ብሎ ማለትም የሚለውን ተጠቅማለች ሙፈሲራ ማለት ይሄ ነው መስተሪያ ማለት ደግሞ እቲ ያለው ይመአና الذهاب وين ደግሞ መሄድ ብላችሁ እንድትተረጉሙት ማለት ነው መስተሪያ ማለት በመስተር እንድትተረጉሙ ማለት አኒ እቲ የሚለው አን የጁዙ አንተ ኩነ ሙፈሲራ ተርጓሚ ማብራሪያ ልትሆን ትችላለች ማለትም ጥሪው ትላላችሁ ጥሪው እቲ ብሎ ነው ማለት ነው አን አንን ለብቻዋ ትይዛትና አን ማለትም ትላላችሁ እቲ አልቀው መባልንም ብሎ ጥሪ ያደረገ አንገባችሁ ማለት ወአንተ ኩነ መስተሪያ ትሆናለች አይ ኢዝሃብ ሂዳለው الى القوم الظالمين ودبدلنا سوت شهيد قالوا انذا راساتهم ودبدلوا سوت شهيدنا قر يادرجلاتشوا قالوا الله موسى وصفهم بالظلم راساتهم يبدلوا سوت بلوا جلطاتهم وصفهم جلطاتهم الله بالظلم ببدل جلطاتهم لمن مثلاتش لانهم انذا سوت جمعوا فبسبونه يتتقموا بين الكفر كهدتهم الذي ظلموا به أنفسهم راساتهم يبدلوا بكفرتنا وبين المعاصي بونجل مكاكل التي ظلموا بها غيرهم للون لا تقبك بدلوا بك ثلاثة بدلنا فتقموا تنام كاستئبادهم لمثال بارو السادة القوصة تقموها لإنما من بني إسرائيل بني إسرائيل السن باريا دلقوا أبشوال وذبه أبنائهم واندلوا جلساتهم أردوا بكشوال ثلاثة بدلنا فتقموا تنام تقول عن إتي أي إذهب هيد موسى هيد وديه إلى القوم الظالمين ودي بدلنيا ودهون السوتي النزي بدلنيا سوتي ما ناتو فرعون وقومه فرعوننا يجبت سوتي يفرعون تكتوت ناتو ودي النزي راساتون ودي بدلوا سوتي ظالم بلو بدلنيوش وين دمو قفنيوش بلو يتقربت مكنايات من دنو هلت بدلن خط اموال عندنيا بأ الله لاي كده سبتوال هلت تنيا ونجل بسوليجيش لاي جفن سبتوال من بمعجلق الله لاي ونجل سبتوال وصفهم بالظلم ببدل بدفن النت جملت أشو لأنهم مكناتهم من نزل سوش جمعوا سرسبوان سرسبوان بين الكفر بكهدت الذي ظلموا به أنفسهم رافع شون يبدل البكر كهدت فالسموان آن إنا وبين المعاصي وانجل امروان التي استو انجل دقمو ظلموا بها غيرهم للان أكل يبدل البكر كهدتون بس ولكت جفن يتفور من دنو للان إيه وانجل التي ظلموا بها غيرهم ليلان سويت اقون بس بدل من دنو كتب على لمثال كاستعبادهم باروت عدل قومت اقاماتو انما من بني اسرائيل يسرائيل اللجوت ملو بملو باري عدل قوشت اقامو باتو نبر جبتو سنبر بس الدير سنورو ينبر نزنو اسرائيلويان من دجم ايهود بس تمشتوا سو ايوكو يرون نبوخ تنصر عبار رواتو كزام متا نهي فلس تتعوث لا تتعوث باتو يبس نستقروا الى الا في هذه الساعة أهون لا يتنسون لعله إيهم يا نبي عليه الصلاة والسلام تنبيت مارم تنبيت خصوص مفتك أميانو بس عنو تتراد كم سيطبت أن خلاشة وشير كارجنتين أمتو كسين أمتو كأوروبا أمتو كلاسين تتراد كم واندبو تالي إن شاء الله سيطلو يتفت كفابتو يالك أبو تتنبيت مارم لجين وجد تتراد ويقبو يا الله ما شنفت شوارد الله وصفهم بالظلم ببدل قصوة لأنهم جمعوا بين الكفر الذي بكيدة ظلموا بها أنفسهم راساتهم ببدلوا بكفرة الله وبين المعاصي بونجل مكاكل أتقراك موال عبقنا نتوال النانو التي ظلموا بها غيرهم ليلان سيبدلوا بك كسبي أبادهم باريات القومة تقاماتوا بني إسرائيل بني إسرائيل وشن وذبح أبنائهم لجود ساسون وند لجود ساسون ما أردوا أردوا لند لجود ساسون إيه ونجلنا كهدة باند لا ينسروا أقولتنا مر ظالم على سيبدلوا وفي الآية الكريمة بذلك بتكبر الشنقبوت إثبات الكلام لله تعالى الله عندنا من نادر ترقابتوان وأنه ينادي الرياد رجال الله من شاء لفلقوا صوت الرياد رجال الله من عباده كبارته ويسمعه كلامه نقدرون من يستمعوا يمن الزوت كملكتنا هنا آية وستمالتنا وقوله يملوا كان وناداهما الرياد رجال الله وناداهما ري أدرج الله ربهما جيتاتو من بلو ألم أنهاكما على كلك الكواتون من أنت لكم الشجرة كذلك ذات إن داتنا كبية على كلك الكواتون من بلو ري أدرج الله حوانا أدن يعني إذا فانت قلبت ستك أمو بزي كطبعا بستك أمو بزي ألم أنهاكما على كلك الكواتون من البر كالكياتو أنه أنت لكم الشجرة كذلك ذات على كلك الكواتون من البر بلو ري أدرج الله عناد الله تعالى الله تري أدرج آدم أدمنا وحواء حواء تري أدرج الله عليهما السلام سلام بالنسو لا يهوننا قائلا لهما اندزبلوا له لكتم قائلا لهما اندزبلوا تري أدرج الله من أدرج الله علم أنا هاكما على كلك القواتي من البرهن عالم يالو لن يالو نجيتفنو استفهامي نتأييكانو نتأييكانا نجيتف باند لا تدمر وسيمتا من دلن يهونو اقرار نمونا على ما نهاكما على كلك الكواتي من البرنة كلك ياتي من البر أنت لكم الشجرة يتنزاف من ذاتنا كبية عن العقل منها من ذات تنزبوا كذي التنزاف كذي التكت على الكواتي من البرنة بياتي من البر مجمّر يعمل أطوان ناغل واشوان مالتنا مجمّر يعمل عدراب الواشوان يعني نمتصونه خلقين يعمل لكوان ناغلات الله يسلقوا بسلقوا بزي يعمل ناغلات وهذا يه على ما نهاكما أنت لكم الشجرة يالو عتاب وقتان من الله كالله يتسنزر وقتان لهما لا أدمنا لهوا وتوبيخ توبيخ منه ما سنجد أتعلم على ما نهاكم أن تلكم الشجرة إن دهت نكون دخل القسم إن دهت قربوا على القسم نده حيث لم يحذروا عاشت أنا تقوم منا ما حذرهما منه الله يحسنك كاتشو النجد عاشت أنا تقوم منا نزينه عتابنا وقتان من الله كالله يتسنزر وقتان وتوبيخ ما تنجد أطعنه حيث لن يحذروا عالسك أنككم عالسك أفدكم ما حذرهم الله منه الله كاس أنككم ثلاثة أنككم وفي الآية الكريمة أهم بقرانا وانقذوا إثبات الكلام لله تعالى لا الله قال ترجال تقول لنا الله دم من نادر والنداء من فسوط الرمد تفتنا انت نقرأ لآدم وزوجه وزوج لآدم لنا لن يسوط الرمد خدر قول الله سوال فلزي الله من نادر من أين اثنين يقرنا إن يخدو من أين اثنين يقرنا نداء شوكم لو مالك بصوت مرتفع كسب على دمت أن نقرأ الله بصوت ينقرأ متى شاء كيف شاء بما شاء ينقر مانن يوم كمشي اوغا كقدر اوغا كجزي دار هي يمنا يميادرغو درجت دمو جيتاچن لاي من اينت باهري نو بلنا صفاتن صفاتن زنجتاچكون صفاتن في الجانا صفاتن ذاتيه تقلص صفاتن في الايا مالك يهونه نجر بنكسس ساعات جيتاچن لاي يال نجر የምንጠባረቅ ነገር ምን አይነት ፍካኖ ነው ያለው ሲፈተን ሲልያ ከድግት ጋር አላህ ሙእሚኖችን ይወዳል አንድ ሰው ሙእሚን ሆኖ እየፈጀረ ይያለ ወደ መስጊድ እየመጣ ይወደው ነበር ከዛው እሱ ደግሞ ሂዶ ቤት ምናምን የሚወልና ፋቲ እየተመለከተ ሶላት ጀማዓ የሚያሳልፍ ከሆነ አላህ ይቆጣበታል ባለፈው ይወድለት ነበር አሁን ደግሞ ይቆጣበታል ከፍተት ጋር ተያይዞ የጌታችን የሚገለጹ ባህሪያቶች ምን አይነት ባህሪ ናቸው ብለናል ሲፈተን ሲልያ ነው የሚባለው ዛፊያ ምን ግዜም ከራስ ጋር የተያዘ የማይቀያየር ነው። ወሰሲ ከሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ